السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بسم Oh! فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما فك رقبة أو إطعام